أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كل هذه الآيات التي سبقت وهذه الآيات كلها تضمنت خطاب أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والآيات أحيانا منها ما يتضمن بعض أحوال وأقوال اليهود وأحيانا يتعلق بالنصارى. توجيه خطاب أهل الكتاب للدعوة إلى التوحيد وخطابه وتوجيه الخطاب بلومهم وتوبيخهم كل هذا مما يستدل به على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى الأميين وإلى أهل الكتاب. كما تقدم في نفس هذه السورة إذ حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلمت فإن ومما أخبر الله به عن أهل الكتاب أو بعضهم أنهم يعملون على إضلال المسلمين وصدهم عن دينهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلون ما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون فما يعملونه للكيد وإضلال المسلمين ضرره عائد إلى أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فما قال الله في المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ضرره صنيع راجع إليه. ثم يوبخهم الله تعالى على كفرهم ولبسهم الحق بالباطل مع ما أوتوه من علم. فكفر أهل الكتاب أغلظ من كفر الأميين لأن أهل الكتاب يعني حجة الله عليهم أعظم. حجة الله عليهم أعظم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ومن أعمالهم المنكرة يعني أن بعضهم يوصي بعضا بالمكر بالمسلمين، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم. هل يعلم أن من كائن صور المكر أن يسلم بعض يسلم يدخل في الإسلام ثم وهو مستبطن للردة، يعني يدخل بنية أنه كما يقال يضحك على المسلمين، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع منكم، لا تصدقون ولا تنقادون ولا تستجيبون إلا لمن تبع دينكم وكان منكم قل إن هدى الله قالوا لا. إلى آخر الآيات ختمها سبحانه وتعالى بقوله ذلك فضل الله يختص برحمته من يشاء قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد من ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل. ورحمته التي يختص بها من يشاء هي التوفيق للهدى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك فضل الله يهديه يمن به على من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل.